رفع المشاركون في الندوة الوطنية حول فكرة دوتسي والتجارة في كوراكوري بكينيا مؤخرا بركة التحية إلى القائد المحترم كيم جونغ. أكد فيها مرسلوها أنهم على وهم المشاركون في الندوة الوطنية حول فكرة دوتسي بموضوع دور الشباب في بناء أفريقيا المستقلة بمناسبة الذكرى 58 لاستقلال جمهورية كينيا وأفراد اللجنة الوطنية الكينية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونية والمؤتنقون بفكرة دوتسي قد تعلموا الخبرات القائمة من النجاحات الكبيرة التي أحرزها الشعب الكوري البطل في بناء الدولة الاشتراكية القوية المستقلة ذات السيادة تحت راية سونغون والأشياء الساعدية لفكرة دوتسي التي أبدأها الرئيس لاديم كيم إل سونغ وعمقها وطورها القائد لاديم كيم جونغ إل. كما قالوا إنهم أحسوا مجددا بأن الكيمسونجية الكيمجونغية هي فكرة حادية تجعل أبناء أفريقيا يسدون تحديدات الأولمة ويدعمون سيادتهم واستقلالهم. وتقدموا بالتحني الحارة إلى القائد المحترم كيم جونغ أون الذي أدلى بأقصوات كبيرة في حماية مكاسب الثورة دوتسي التي تم تحقيقها تحت راية سونغون. هذا وعبروا عن التضامن المطلق مع أفراد الجيش الشعبي الكوري وأبناء الشعب الكوري الأبطال الذين ينادلون من أجل خلق الجو المسالم في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق توحيد البلاد. وتقدموا بفاك الاحترام للقائد المحترم.